والناجي منكم يأخذ بيد إخوانه، والله أسأله أن يرزقنا وإياكم حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا وعملا متقبلا مبرورا. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم إنا نسألك العافية ودوام العافية والشكر على العافية. اللهم إنا نسألك العافية ودوام العافية والشكر على العافية. الغيبة مرض سرطاني لكل غافل وشقي. مع اللقاء 36 بعد 100 من سلسلة اللؤلؤ والمرجان، أعيش اليوم مع حضراتكم مع هذا العنوان الخطير، مع اللقاء 6 من قول الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، كما جاء في الآية 18 من أنوار سورة قاف. بينا أن الكلام نوعان، وأن الحصاد نوعان، حصاد شر وحصاد خير. وبدأنا بوصية سيدنا حذيفة رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فبدأنا بحصاد الشر من كلام فيما لا يعنينا، ومن خوض في باطل، ومراء وجدال وكذب، حتى انتهى المطاف بنا إلى هذه الآفة الخطيرة المدمرة السرطانية، إلى فاكهة مجالس عصرنا ويومنا، إلى داء خطير يدمر الأفراد والشعوب والمجتمعات. الغيبة، أولا خطورة الغيبة، ثانيا بواعث وعلاج، ثالثا استثناءات شرعية. أحبتي، الغيبة كما بينها وعرفها ووصفها رسولنا المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، حين سئل عن الغيبة فقال: ذكرك أخاك بما يكره. قال: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فقد بهته. والبهتان أشد أنواع الكذب. قال الله تعالى في الآية 58 من سورة الأحزاب: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، ما فعل العبد ذنبا ولا جرما بسببه أصبح معيرا، بسببه أوذي من غير سبب، أوذي بغير جريمة فعلها. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا، ولم يقل غيبة، فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فالغيبة ذكرك أخاك، ذكرك لأخيك بما يكره، فإن كان فيه الصفة التي تتكلم فيها فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهت. خطورتها أن الله تبارك وتعالى شبه المغتاب في الآية 12 في سورة الحجرات بالكلب، تفسيرا وإيماء وليس تصريحا. فما شبه أحد بالكلب إلا لصاحب الهوى كبلعام بن باعوراء، كما في الآية 76 من سورة الأعراف: ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. هذه صورة. والصورة الثانية في المغتاب: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ قال الشراح: شبه المغتاب في الآية بالكلب، لأن الكلب هو الحيوان الوحيد الذي يأكل لحم الكلب ميتا، فالأسد لا يأكل من الطعام ما بات، والصقر لا يقع على جيفة. الحيوان الوحيد الذي يأكل الجيفة ويأكل اللحم، يأكل لحم الكلب بعد موته الكلب. فمن خطورتها أن الله شبه المغتاب بالكلب، وأن المغتاب يأكل لحوم الناس بالباطل. ليس هذا فحسب، بل اسمع إلى التحذيرات النبوية التي حذر فيها نبينا من خطورة هذا الداء السرطاني، فقال كما في حديث خرجه البخاري ومسلم عن أبي بكرة نفيع بن الحارث، وليس عن أبي بكر الصديق كما جاء في بعض الأحاديث، كلا، عن أبي بكرة في خطبة وداع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وقال كما روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله. كما روى الطبراني في الصغير والأوسط من رواية البراء بن عازب، أقول من رواية البراء بن عازب التي جاءت ورواها الطبراني من طريق عمر بن راشد: الربا 72 بابا. من خطورة الغيبة أن النبي شبه المغتاب بمن يقع على أمه. أرأيتم إثما وخطورة أو تشبيها خطيرا كالتشبيه الذي بين أيدينا؟ الربا 72 بابا، أدناها أقلها أدناها مثل إتيان الرجل أمه، وإن أربى الربا أخطرها، وإن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه، أن يقع الرجل في عرض أخيه المسلم بلا جريرة وبلا ذنب، إنما من أجل أن يقع في عرضه، فأصبح الوقوع في أعراض الناس في أيامنا عادة، بل أصبح فاكهة يتفكه بها في مجالس أيامنا وفي زمننا وعصرنا. هكذا كانت خطورتها. بل روى أحمد بسند رواته ثقات، وصحح الأثر الشيخ الألباني، ورواه ابن أبي الدنيا في الصمت وفي الغيبة من حديث جابر بن عبد الله: بينما نحن عند رسول الله يوما شممنا ريح النتنة، فقال: أتدرون ما هذه الريح؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هذه ريح الذين يقعون في أعراض المؤمنين. رواية: هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين. وقد يسأل سائل: إن كانوا في أيامهم يشمون رائحة المغتاب، فقد أصبحت الغيبة عندنا ليلا ونهارا سرا وجهارا، فلما لا نشم رائحة المغتاب؟ الإجابة بين طيات كلامي: لما كانت الغيبة عندهم نادرا ما تحدث، فكان الواحد منهم إذا فعل شيئا شم وعرف به. أما في أيامنا لما أصبحت الغيبة سمة وأصبحت الغيبة فاكهة، فأصبحنا نعيش فيها ليلا ونهارا واعتدنا على ريحها، فاعتدنا وألفناها وألفتنا. أشبه بذلك كما لو دخل واحد منا في دار الدباغين فاشمأذت أنفه وكره الرائحة وأغلق أنفه، إذ أنه لا يستطيع أن يشم هذه الريحة، هذه الرائحة. وبينما هو كذلك وقد سد أنفه وأغمض عينه، يفتح مرة عينه فيرى في الدار من يأكل ويشرب وينام ويعيش عيشة هو لا يستطيع أن يقف فيها لحظة، فكيف بهؤلاء الذين يأكلون ويشربون وينامون؟ اعتادوا على رائحتها فألفوها وألفتهم، بخلاف من كان غريبا عن الدار لأول وهلة لا يستطيع أن يقترب من ريحها. هذا هو الفارق بيننا وبين سلفنا، كمن دخل في دار الدباغين فوجد الرائحة لم يكن معتادا عليها أبدا. إذا كان أنس بن مالك يقول لهم في القرن الثاني كما روى البخاري: إنكم تعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله من الموبقات. فإذا كان في العهد الثاني يفعلون ذلك، فما بالك لو رأى أنس بن مالك حالنا، ولو جاء عمر بن الخطاب لينظر إلى عدلنا، ولو جاء رسول الله لينظر إلى حالنا، لرأوا من أفعالنا وأقوالنا وأعمالنا عجبا عجابا. وقال ابن حجر: مما أنكره أنس بن مالك عليهم تأخير البعض عن تكبيرة الإحرام خلف إمامهم، يعني تأخر بعضهم عن تكبيرة الإحرام شيئا ما فأنكره عليهم. أعود إلى الحديث الذي نحن بصدده، أنهم شموا رائحة المغتابين، فلا تعجب إن لم تشم وتظهر رائحة المغتابين في أيامنا مع كثرتهم لاعتيادنا عليها، وأصبحت شيئا منا وأصبحنا شيئا منه إلا من رحم ربي. خطورتها هكذا تتمثل في أن المشترك في الغيبة مغتاب، أن المشترك في الغيبة ولم يقع في أعراض الناس وكان جالسا وراضيا فهو مغتاب. أقول ذلك لما رواه ابن حبان من حديث أبي هريرة أن ماعز بن مالك الأسلمي لما جاء واعترف ورجمه رسول الله وأمر رسول الله برجمه، سار رسول الله فسمع رجلين يقول أحدهما للآخر: ألم تر إلى هذا الذي ستر الله عليه؟ فلم تدعه نفسه حتى رجم رجم الكلب، يشيرون إلى ماعز بن مالك ستره الله عليه، زنى وعصى وستره الله سبحانه وتعالى. لما يعصي؟ لما يذهب ويكشف ويقول أنا فعلت ويعترف؟ لما؟ ألم تر إلى هذا الذي ستر الله عليه فلم تدعه نفسه حتى رجم رجم الكلب؟ فسار رسول الله بأبي هو وأمي، وكان معلما رحيما، كان معلما مؤدبا، فسار رسول الله ساعة ثم قال: أين فلان وفلان؟ القصة حتى تنتبه أخي الفاضل أن رجلا كان متكلما وكان الآخر سامعا لم يتكلم، قال أحدهما ولم يتكلم الثاني، سكت الثاني فاشترك مع الأول في الإثم، إذ أنه ما رد غيبة أخيه وما رد حق أخيه، إنما سكت ولا يقل أحدنا ويتحجج أبدا: أنا ما قلت شيئا، أنا ما تكلمت، فلان والذي فعل. انتبه أن كثيرا من أهل العلم يقع فيها بقصد أو بغير قصد، فما بالك في العام. أين فلان وفلان؟ قال ها نحن إذا يا رسول الله. فقد مر رسول الله عتيفة حمار شائل، الحمار الشائل أعزكم الله الذي مات وانتفخت بطنه وارتفع ونام على ظهره وقد انتفخت بطنه. فقال رسول الله أين فلان وفلان؟ قال ها نحن ذا يا رسول الله. قال انزلا فكل من جيفة هذا الحمار. فقال يغفر الله لك يا رسول الله، وهل يؤكل من جيفة هذا؟ قال ما نلتما آنفا من أكل عرض أخيكما أشد من أكلكما من جيفة هذا الحمار. أما إنه الآن في أنهار الجنة في رواية ينغمس فيها. الرجل في الجنة والناس ما زالوا يقعون في عرضه. فالغيبة إذا لا تتوقف على الحي فحسب، وليست الغيبة باللسان فحسب، بل الغيبة في الحي والميت، باللسان والعين والإشارة والهمز واللمز والغمز. فليست الغيبة قاصرة على القول باللسان فحسب. قال ابن كثير في تفسير قول الله تعالى ويل لكل همزة لمزة، قال الهمزة في الأقوال واللمزة في الأفعال. قال الربيع بن أنس الهمزة القول في الوجه واللمزة القول في الظهر بأقوال أخرى وأقوال وأقوال أخرى. الشاهد فيها، الشاهد أن الذي وقع، أن الذي وقع في غيبته كان قد مات. فليست الغيبة قاصرة على حي، كلا، بل لو مات، لو مات كان أوجب أن تمسك لسانك، فهو في دار الحق وأنت في دار باطل. هو أفضى إلى ما قدم من عمل، يحاسبه، يحاسبه ربه، لا تحاسبه أنت. مات الرجل، ماذا نفعل به؟ فقد دخلت فقد دخل الصفية يوما كما روى أحمد وقال الترمذي حسن صحيح وصحح الأثر الشيخ الألباني في الصحيحة وفي صحيح الجامع، أن صفية بنت حيي بن أخطب دخلت يوما على رسول الله، أن صفية بنت حيي أم المؤمنين رضي الله عنها دخلت يوما، وكانت امرأة ملاحة جميلة، دخلت يوما على رسول الله وعائشة عنده، أم المؤمنين عائشة عنده، وكان يعرف عن عائشة أنها غيرة، غيورة، تغار على رسول الله. فلما خرجت صفية قالت عائشة لرسول الله حسبك من صفية أنها كذا، ما قالت شيئا فيها ولا في أمها ولا في أبيها ولا في عرضها، إنما أشارت إلى قصرها يعني قصيرة. ما الذي يعجبك فيها؟ هي قصيرة، حسبك من صفية كذا. قال رسول الله لقد قلت كلمة، هي ما قالت بلسانها، قالت بيدها. فليست الغيبة قاصرة على القول باللسان. اسمع إلى ما قاله رسول الله لها، لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. إشارة إلى خطورة ما تحدثت أو أشارت إليه عائشة. والله ما قالت ولا سبت ولا نهرت ولا كهرت ولا جاءت بسير، إنما أشارت إلى قصرها. فليست الغيبة بالقول في اللسان فحسب، بل ربما كانت الغيبة بالهمز واللمز وبالغمز وباللسان وباليد. وهكذا ولو قلدت من يكره تقليده فهو غيبة. لو قلدت رجلا في مشيته، لو قلدت رجلا في قولته، لو قلدت أعمى في تحسسه، غيبة. ليست قاصرة على الأقوال باللسان فحسب، تتعدى إلى اليد وسائر أعضائنا، بل يشترك فيها المستمع كما يشترك فيها القائل. خرج ابن أبي الدنيا كما جاء في الحلية وعند ابن أبي الدنيا أن خالد الرباعي قال: دخلت مجلسا في يوم من الأيام، يوما دخلت مجلسا فسمعت القوم يذكرون رجلا فنهرتهم ونهيتهم فانتهوا لا تذكروا فلانا، أو رددت غيبته فسكتوا ثم عادوا لسيرته وذكره فنسيت، وجلست معهم ولم أتكلم، ففي هذه الليلة رأيت رجلا أسود اللون طويلا يحمل صحفة عليها لحم خنزير، فقال لي: كل. قلت: ماذا؟ قال: لحم خنزير. قلت: آكل لحم خنزير؟ والله لا آكله. فأخذني بقفايا ونهرني وشدني ووضعه في فمي، فلكته فما استسغته ولا أستطيع أن ألفظه. قال: فاستيقظت من نومي فوالله ما أكلت طعاما لمدة 30 أو 40 يوما إلا وأنا أجد طعم لحم الخنزير الكريه في فمي. هذا لأنه اشترك بالسماع ولم يتكلم، فما بالك بالمتكلم؟ هذا لأن الرجل اشترك مع القوم مع أنه نهرهم وكهرهم في أول مرة، إلا أنه نسي فجلس واستمع ولم يتكلم، فما بالك لمن أصبحت الغيبة عندهم حرفة، لمن أصبحت الغيبة عندهم في أيامنا وعلى مجالسهم فاكهة. يسأل سائل: وما الباعث؟ ما هي الأسباب الباعثة على الغيبة؟ هي عديدة. أولها مجاملة الصحبة والقرناء، نجاملهم. لو أنني أمرت واحدا أو نهيت واحدا لاستثقلوني ولنفروا وكرهوا صحبتي، فمن أجل مسايرتهم أقول وأسكت وأسمع وأضحك ونمضي الليلة. ثانيا الحقد والغضب الباعث على إظهار معايب المغتاب. ثالثا الحسد الكامن الذي يذهب بصاحبه أن يمدح نفسه من أجل أن يذم غيره. رابعا التسلية وتمضية الوقت. أسباب وبواعث لو نظرت فيها لوجدتها مضحكة. ليكن حظ المؤمن منك 3 خصال: إن لم تنفعه فلا تضره، إن لم تسره فلا تغمه، إن لم تمدحه فلا تذمه. إن لم تستطع أن تنفع أخاك فلا أقل من أن تكف شرك عنه. إن لم تستطع أن تسر أخاك فلا تغمه. إن لم تستطع أن تقول فيه قولة حسنة طيبة فلا تذمه. هكذا رأينا بواعثها وأسبابها التي أصبحت في أيامنا عادة، التي أصبحت في أيامنا فاكهة. لننظر بعد ذلك في بعض الاستثناءات الشرعية التي لو تكلم الناس فيها ما كانت غيبة. أولها التظلم عند الحاكم أو عند القاضي والتقاضي، عند من يملك على الظالم ولاية يرد للمظلوم حقه، ففي التظالم يخرج معنى الغيبة. فلا تذهب إلى محكمة وقاضي وتقول واحد من الناس سلب مالي واغتصب أرضي، يسألك القاضي من هو؟ لا، أنا لا يمكن أن أتكلم حتى لا أقع في غيبة، هذا جهل. إنما في التظلم قال رسول الله: إن لصاحب الحق مقالا، إن كنت صاحب حق فقل، ولا غيبة في ذلك، لا من أجل التفضيح والتشهير، إنما من باب رد الحق إلى أصحابه. ثانيا في الاستفتاء، والأفضل والأجدى والأولى التعميم وليس التخصيص. ذهبت هند بنت عتبة إلى رسول الله وقالت: إن أبا سفيان رجل مسيك، وفي رواية شحيح، لا يعطيني ما يكفيني وولدي بالمعروف، أآخذ من ورائه لأطعم أولادي؟ ما نهرها ولا نهاها ولا قال: لا تقولي في زوجك هذا، هذه غيبة، إنما قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. والأولى أن تكون الاستفتاء على العموم. ما الحكم في زوج مسيك شحيح يمنع النفقة والطعام والشراب عن أولاده؟ هل يمكن لزوجته أن تأخذ من ماله من وراء علمه ومن غير علمه لتطعم أولادها؟ الأولى أن يكون السؤال على التعميم حتى لا يقع الزوج في الفضيحة والتشهير. ثالثا، تحذير المسلمين من الوقوع في الشر، ويدخل فيه المشورة. المستشار مؤتمن، فلو جاءك رجل يسأل عن عائلة وعن فلان، جاء ليتقدم لخطبة فتاتهم وابنتهم، فتقول: لا، أنا أقول عنه هو رجل مصلي، هو رجل صالح، وهو لا يعرف ولا يصلي، وهو رجل مغتاب ورجل فاسق، لا، هل أقول فيه ما ليس فيه من أجل إتمام زيجة؟ أبدا، بل إنك في هذا الحال غشاش كذاب. جاءت كما روى أحمد وغيره من حديث فاطمة بنت قيس أن فاطمة أتت إلى رسول الله وقالت: تقدم لخطبتي معاوية وأبو الجهم، فلمن أنكح، لمعاوية أم لأبي الجهم؟ قال رسول الله: أما معاوية فصعلوك. لا مال له، كان في وقتها فقيرا، أما معاوية صعلوك، وليست هذه بغيبة، لا مال له. وأما أبو الجهم فلا يضع العصا عن عاتقه. أبو الجهم ضراب للنساء، يضرب النساء. تزوجي أسامة، قالت: فكرهته. ثم عاود فقال: تزوجي أسامة فتزوجته، فجعل الله لي في خيرا كثيرا. تزوجي فلانا ولا تتزوجي فلانا. وما كان النصح بعدم الزواج من فلان غيبة. تحذير المسلمين من الوقوع في الشر. رابعا، رد العاصي، إنكار المنكر ورد العاصي إلى منهج الصلاح، كمن كان في عمله مرتشيا. تذهب إلى رئيسه في العمل وتخبره من أجل عودته لا من أجل فضيحته والتشهير به، وأن تأخذ العهود والمواثيق أن يعيده إلى منهجه، إلى منهجه وصوابه، فلا نريد به شرا إنما نريد به خيرا. تعهدني بنصحك في انفرادي، وجنبني النصح في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه. فإن عصيتني، فإن خالفتني وعصيت قولي، فلا تجزع إذا لم تعت طاعة. خامسا، التعريف. إن كان الرجل معروفا بشهرة بلقب فلا غيبة ولا إثم ولا جناح أن تأخذ به وتناديه به. الأعمش، الأعمى، اللي أعرج، عبس وتولى، أن جاءه الأعمى، خاصة إن علمت أن الرجل لا يكره الصفة. فعبد الله بن أم مكتوم كان يعرف بالأعمى والأعمش. عبد الرحمن بن هرمز تلميذ أبي هريرة المدفون في مدينتنا يعرف بالأعرج، الأعرج، عبد الرحمن بن هرمز. وهكذا، إن رأيت أن صاحب الاسم أو الكنية أو التعريف لا يكرهها فقل فيه، أما إن كرهها أصبحت غيبة. سادسا، المجاهرة بالفسق. لو رأيت رجلا مجاهرا بالفسق وافتخر بالفسق الذي هو فيه فقلت عن فلان هو كذا فلا غيبة. كمن كان مجاهرا بشرب الخمر فقلت إن فلانا سكير عربيد، أو اشتهرت فلانة بأنها راقصة وقلت فلانا الراقصة تحذر الناس من شرها فلا غيبة ولا إثم ولا شيء في ذلك. فقد قال الحسن: من خلع ثوب الحياء فلا غيبة فيه. واحذر أن تقع في دائرة الإثم وقد زين الشيطان لك العمل بأنك ناصح وأمين، وفي الحقيقة زين لك سوء عملك ووقعت في براثن الشيطان في عدة صور نجملها بعد جلسة الاستراحة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله، رحمة الله للعالمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك خير خلقك سيدنا محمد، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. وبعد، فقد أخبر الله تعالى في الآية الثامنة من سورة الملائكة: فاطر، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، فإياك أن تكون واحدا منهم، ممن زين لهم الشيطان أعمالهم وألبس الشيطان الغيبة ثوب الحق وأنطقك به، فيكون الرجل قد وقع في الغيبة والإثم تحت هذه العباءة، فقد يغتاب تحت مظلة النصيحة ويتكلم إن فلانا قال كذا وفلان، خاصة بين العلماء وبين طلبة العلم. فإن كنت ولا بد فانصحه بينك وبينه ولا تفضحه. قال الشافعي: من نصح أخاه فيما بينه وبينه فقد ستره وزانه، ومن نصحه في الناس فقد فضحه وشانه. وهو الذي قال كما في الديوان: تعهدني بنصحك في انفرادي، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه. فهكذا تعهد، فقد يوقعك الشيطان ويلبس الغيبة ثوب الحق وينطقك به، النصيحة، وقد يقع في الغيبة تحت مظلة الغضب لله فيفضح ويقول ويتكلم فيه رجل ما سمع منه، إنما سمع فلانا يقول إن فلانا يقول عن فلان، وهكذا أصبحنا في وكالة يقولون وسمعنا. أسمعت أنت؟ أرأيت أنت؟ أسألته أنت؟ كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. فوقع في الغيبة تحت مظلة الغضب لله، وقد يقع الرجل من العلماء أو من طلبة العلم في الغيبة تحت مظلة الغضب والنصيحة والعجب والتعجب من فعل فلان. فلان كيف يقول هذا وكيف يصنع هذا؟ فلان يا رجل هل لا نصحته بينك وبينه؟ يا رجل هل كانت النية لله خالصة؟ يا رجل ستسأل أمام الله عن نيتك، ولن نسألك نحن عن نيتك، فنحن لا نفتش عن نية أحد ولا ننقب عما في قلبه، ولكن هل كان القول لله خالصا؟ هل كنت مبتغيا بقولك وجه الله تعالى؟ ولا تنس أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. فقد يقع الرجل من العلماء وطلبة العلم في الغيبة بقصد أو بغير قصد، نسأل الله العفو والعافية. قال ابن مهدي، قال ابن وهب رحمه الله تعالى، قال واسمع إلى ما قاله عبد الرحمن بن مهدي: لولا أني أكره المعصية ولولا أني أكره أن يعصى الله لتمنيت أن لا يبقى أحد في المصر في البلد لتمنيت أن لا يبقى أحد في المصر إلا اغتابني. وأي شيء أهنأ من حسنة تجدها في صحيفة حسناتك لم تعمل بها. أقول قد يدخل الرجل الجنة بحسنات غيره، وقد يدخل الرجل النار بسيئات غيره. قد يدخل الرجل الجنة بحسنات ما عملها، وقد يدخل الرجل النار بسيئات ما اقترفها. إنما وقع في عرض الناس بلسانه وجاء يوم القيامة مفلسا. لم يقل ربنا من عمل بالحسنة فله عشر أمثالها، إنما قال من جاء بالحسنة شتان ثم شتان، هيهات ثم هيهات، بين من عمل الحسنة وبين من جاء بها. فكثير من الناس يعمل الحسنة ولا يأتي بها، يضيعها، وقليل من الناس من يعمل الحسنة ويأتي بها. قال الله تعالى: من جاء بالحسنة، ولم يقل من عمل الحسنة. فقد يعمل الحسنة وتضيع بلسانه وتضيع بأفعاله وتضيع بأقواله، ويأتي يوم القيامة مفلسا. في الحديث الشهير، في حديث المفلس، أتدرون من المفلس؟ كما روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، أزيد فأقول وعمرة وحج ونفقة، ما ترك من أبواب الخير شيئا، إلا أنه لم يستطع أن يجاهد نفسه في إمساك لسانه. الكلام شهوة، الوقوع في أعراض الناس أصبح في أيامنا شهرة. الكلام شهوة، شهوة، من يضمن لي ما بين فكيه ولحييه، ما بين رجليه ولحييه أضمن له الجنة، من يضمن لي اللسان والفرج أضمن له الجنة، هكذا قال الصادق المصدوق محمد. فالكلام أصبح شهوة، والوقوع في أعراض الناس أصبح في أيامنا شهرة. هكذا جاء يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، يعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرحت عليه في النار. من كانت عنده لأخيه مظلمة من عرض أو مال فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، فليتحلله اليوم ما زلنا في الحياة الدنيا. إياك والغيبة، لولا أني أكره المعصية لكرهت أن لا يبقى في المصر أحد إلا اغتابني. وأي شيء أهنأ من حسنة تجدها في صحيفة حسناتك لم تعمل بها، قيل للحسن إن فلانا قد اغتابك، فما شتمه ولا ضربه ولا ذمه، إنما بعث الحسن إليه بطبق طيب من تمر، فقال لما؟ قال بلغني أنك اغتبتني وأعطيتني من حسناتك، فلم أجد شيئا طيبا أكافئك به إلا هذا، واعذرني إن قصرت في رد الهدية، واعذرني إن قصرت في رد الهدية. أهديتني بحسنات أنا ما فعلتها، وأنا أرد الحسنات بطبق أنا مقصر، فاعذرني. الجهاد الحقيقي في أيامنا في الكف عن أعراض الناس، الجهاد أن تمسك لسانك عن الناس. خرج أحمد وأبو داود من حديث أسماء بنت يزيد بن السكن: من ذب عن عرض أخيه المسلم، من رد غيبة أخيه، من ذب عن عرض أخيه المسلم كان حقا على الله أن يعتقه من النار. ومن حديث سهل بن معاذ بن أنس، من حديث سهل بن معاذ بن أنس: من حمى مؤمنا من منافق وكل الله به يوم القيامة ملكا يحمي لحمه يوم القيامة من نار جهنم، ومن رمى مسلما بشيء يريد شينه، عيبة، اتهام، من رمى مسلما بشيء يريد شينه حبسه الله على قنطرة بين الجنة والنار حتى يخرج مما قال. روى أبو داود والطبراني في الصغير والأوسط بسند حسنه الشيخ الألباني عن ابن عمر: من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله رضغة الخبال حتى يخرج مما قال وليس بخارج. قيل: وما رضغة الخبال؟ قال: عصارة أهل النار. قال الحسن البصري: من أطلق لسانه في الناس بالسلب أمسك الله لسانه عند الموت بالنطق بالشهادتين. أمسك لسانه عند الموت لأنه أطلق اللسان في الدنيا بالسلب، أطلق اللسان في الدنيا بالسلب. قال ابن وهب: إذا رأيت قلبك قد تعب وقسى، إذا قسى قلبك ووجدت ضيقا في رزقك ووهنا في بدنك، إذا قسى قلبك، إذا رأيت قلبك قد قسى ووجدت وهنا في بدنك وضيقا في رزقك، فاعلم أنك قد تكلمت فيما لا يعنيك. حبست مريم لسانها لله فقالت: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسية. حبست لسانها لله واتهمت في شرفها وعرضها فأبت أن تتكلم، فأنطق الله لها طفلا في المهد لم يتكلم يدافع عنها. قال: إني عبد الله، فمن كف لسانه ستر الله عورته، فما أحوجنا إن لم نملك أن نقول في إخواننا خيرا إلا أن نكف شرنا. اجعل حظك